ما الحكم من قيام الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة؟ طبعا المصنف أولا يرى أن الرجل يقف عند صدره، وذكرنا لكم الراجح أنه عند رأسه بالنسبة للرجل، والمرأة عند الوسط. أولا اتباع الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء يستنبط عند الرأس لأن أشرف ما في جسد الإنسان عند الرأس، والرجل يوقف عند رأسه إكراما له، والمرأة عند وسطها لأنه أستر له، أستر لها لئلا يرى مثلا شيء، لئلا يرى المأمومون شيء مما قد يبدو منها إن بدأ، أو لئلا يروا تفاصيل الجسم وغير ذلك. هذه استنباطات يعني قد تكون هي الحكمة وقد تخفى، والمقصود هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كيف يكون ترتيب هؤلاء إذا اجتمعوا في الجنازة؟ هو تسبق في صلاة الجنازة، في صلاة الجماعة الصبيان الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يعني أقرب واحد للإمام الرجل ثم الصبي ثم آخر الناس المرأة، مثل الصلاة، يعني كيف مثل الصلاة لو استدار الإمام، من يكون أول واحد خلفه؟ رجل المرأة الرجل. يقول لماذا لا تصح الصلاة على الميت إذا لم يقف الإمام على جزء من الميت؟ لأنه ما صلى عليه، كان الإمام بجنبه ما صلى عليه، صلي عليه كان أمامه. يقول مع أنه في صلاة الغائب غير موجود أصلا وتصح صلاتهم، لأن هذا أتى فيه نص، للأصل ما إن شاء الله صلاة غائب، لكن أتى فيه النص، لذلك سمي غائبا لأنه غير موجود. يقول هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآن صلاة ميت؟ لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا عليه، هذا جانب آخر لا يمكن الوصول إلى قبره الآن، معنى لا يشرع، لأن الصحابة بعد دفنه بأيام مثلا لم يصلوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالقول اللهم صل وسلم على محمد. طيب بسألك محمد، لو كان مثلا فيها 10 جنائز والمكان ما يتسع لعشرة، مثلا 5، كيف نصلي عليهم؟ ها؟ طيب المكان رتبهم ما يكفي إلا 5 بجنب ويصلي عليهم؟ لا، ما أنا قلنا لك ما يجزي، لازم يكون جزء من الميت أمام الإمام، أو هنا ما يصلح. تمام؟ نعم. كيف يصلي مرتين، مرة على المقابلة ثم يذهب يصلي مرة ثانية على الذين لم يصلي عليه، أو يصلي عليهم ثم يحملون ويؤتي بجنائز الأخرى، لابد يكون أمام الإمام. يقول هل تصح إمامة المرأة لمجموعة النساء في صلاة الجنازة؟ عند الأحناف نعم، ولو صلت امرأة عليهم ما في بس، يعني دخلوا على امرأة مثل في مغسلة الأموات وامرأة صلت بمن معها، لكن تكون الإمام منهم من النساء في وسط الصف كصلاة الجماعة عند النساء. بعض الأسئلة مكرر أو سيأتي أحكامه، مثل شروط الصلاة، مثل هذا اللي اشترط صلاة الجنازة الطهارة واستقبال القبلة، سيأتي إن شاء الله. طيب عطنا مثال بعد يا من ظن السوء في إدالة الحق إدالة مضمحلة، مثل ماذا؟ غير هزيمة، غير قطع دابر المسلمين مثلا، مثل يعني عدم نصرة الله. أنا لو قلت لك جاوبت عدم نصرة الله لكذا أو كذا، مثل واحد المؤلف إدالة الحق على الباطل، لا أيضا إدالة الحق على الباطل، قلت لك مثال ذكر ابن القيم طمس الحق، ما في إسلام هذا ما يمكن، هذا لأن هو وعد بنصر. ومثل جاوبك لو أن القرآن هذا ليس هو القرآن الموجود، اضمحل هذاك القرآن الذي نزل اللي فيه النور والهدى، اضمحل زال، هذا نسو ما يمكن، هذا كفر بالقرآن، عرفت شيء؟ نعم تعذر الأصل وغسل، نعم ما يتعذر، نعم ولا يغسل شهيد، نعم وسقط من دابته ما تعذر، نعم لو الميت هذا مثلا شهيد كذا وأتوا به لكت يعني في المعركة وجدت شهيد مسلم قتل وعليه الملابس وعليه أدوات الحرب ماذا تصنع إذا كان في سلاح ها أدوات مثل لو ها مثل لو مثلا الاتصال هذا اتصال العسكر بينهم أيوة أي كما هو نحمل الشهيد هذا ويضع في القبر كما هو حتى لو كان في دم في على وجهه وعلى يديه بينهم حتى ولو كان ونصلي عليه أي فقط نحمله ونضع في القبر وأفضل ميتة هي الشهادة سبيل الله. طيب لذلك ما يغسل ولا يصلى عليه. لو كان طفل صغير خرج من بطن أمه وعمره شهران ها ما يصلى ويتفلى. إيه لو خرج من المرأة وعمره شهر يدفن؟ لا مو لازم يدفن. هي أصلا قطع صغيرة يعني لو راحت ذهبت مع الفضلات في عند قضاء الحاجة ما في بأس. لا إذا الآن ما تخلق ولا في روح. لكن لو كان كبير ثلاث أشهر وفي شيء من خلق إنسان فالأفضل أنه يدفن تكريما له. لكن تكريما له. طيب إذا كان السقط عمره 5 شهور أي كيف تغسله؟ كيف؟ لا يعني السقط الله أعلم ليس لا يكون مثل الكبير. لو ينظف بالماء يغسل لأن إذا خرج بطن أمه يكون فيه دماء فيغسل ويوضأ يعني أنت يسر الوضوء حتى لكن التغسيل لأنه صغير فيغسل ويكفن 3 ثواب يكفي تمام هذا السقط. وإن كان العلماء ما يذكرون لقليل في الصفة تكفين لكن مثل الكبير 3 أكفان يكفي. طيب لو عندنا الشهيد قاتل في المعركة ثم نقلوه إلى المستشفى وبعد 2 ساعة مات يغسل ويصل عليه. طيب ما هي الحالة إذا كان في المعركة ومات بعد انتهاء المعركة ويدفن كما في كحاله إذا ما طال الفصل؟ يعني مثل المعركة هنا انتهت المعركة ثم أبعده للعلاج لكن بعد 20 متر 30 مات حكم حكم الشهيد تمام خلاص. في إشكال في التغسيل الآن انتهينا من التغسيل والتكفين كذا. يقول هل السقط يدفن في قبر لوحده أم يدفن مع أي شخص؟ يجب أن يدفن وحده ولا يدفن مع أحد. بعض الناس يظن أن السقط إذا وضع مع الميت أن الرحمة تنزل هذا ما يجوز لأن هذا روح وهذا روح وكل واحد في قبر. أظن ما تحتاجون تطبيق عمل التغسيل تكفين واضح ها؟ ما نحتاج لها في المستقبل. يقول ما حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي؟ يأتي إن شاء الله الحديث عقبه. 3 أوقات إنها رسول نصلي فيهن وندفن فيهن موتانا. نعم نعم يا مصطفى. ما معنى باب ما جاء فيما لم يقنع؟ باب الوعيد ما جاء في الوعيد فيما لم يقنع بمن حلف بالله؟ وش معنى هالكلام؟ لو واحد حلف لك ايوه هذا الوعيد أي يعني لو حلف احد لو حلف شخص لاخر ولا صدقه المحلوف المستمع اذا لم يصدقه عليه هذا الوعيد. ما هو الوعيد؟ فليس من الله. شو معنى فليس من الله؟ ها تمام مرها كما جاءت ابلغ في الوعيد. من حلف بالله فليصدق كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أجاز الكذب على المرأة كذب المرأة على زوجها في رواية الزوج على زوجته كذب الزوج على زوجه في لفظ المرأة على الزوج أها فضرر الجزء يعني قصدك كذب الرجل على المرأة ضرورة عشان إيش؟ أي ما عشان ما يغضبها. إيش تقول يا ياسر؟ هو يعني كان السؤال يعني الرجل أباح الإسلام له الزوج أباح الإسلام له أن يكذب على زوجته، هل يباح له الحلف بالكذب؟ ها يباح يعني زوجه، لماذا؟ لأن تصدق له بالحلف، لا ممكن حرمة تصدق بدون حلف. ها ها إذا باح الإسلام الأصل وهو الكذب فبقوله ما ترتب عليه، دام الكذب أصل حرام حلال فالذي يأتي معه كيف نفس الحكم. يعني لو قال لها اشتريت الساعة هذه ب2000 وهي ب100 ريال مثلا، قالت له احلف، لو قال والله اشتريتها ب2000 حتى لو هو 100 يجوز. نعم.